والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه. ثم أما بعد، قال: وليس من الأعمال شيء في أصول السنة، أصول السنة، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا مذهب الحنابلة، أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر. والحنابلة لهم رواية أخرى، أن تارك الصلاة تكاسلا كفره كفر أصغر. وجمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة كفره كفر أصغر، وجمهور الصحابة على العكس. خد بالك، جمهور الصحابة على تكفير تارك الصلاة، جمهور أهل العلم على عدم تكفير تارك الصلاة، حتى لا يختلط الكلام. فربما قال أمامك أحد العلماء أو أحد طلاب العلم وقال الجمهور على تكفير تارك الصلاة، يقصد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل لا يعلم من الصحابة أحد على التعيين كان يقول إن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر. يعني تستطيع أن تقول من الصحابة من قال إن ترك الصلاة كفر، كعمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن هريرة رضي الله عنه. لكن إذا قلت لك حدد واحدا قال إن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر، فلن تجد. لكن يوجد منهم، بس على العموم ولا نستطيع أن نقول فلان هذا مثلا عبد الرحمن بن عوف مثلا يقول ان تارك الصلاة كاسوان ليس بكافر، ما عندنا. لكن نقول المنقول ان الصحابة اختلفوا في حكم تارك الصلاة تكاسلا، ومنهم اعيان عرفوا بانهم يقولون بكفره، واكثر الصحابة على تكفير تارك الصلاة كما يقول ابن شقيق عبد الله بن شقيق رحمه الله. فنقول الصحابة اختلفوا، لكن جمهورهم على التكفير، ولا نعلم أحدا على التعيين قال إن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر، لا نعلم على التعيين. إنه أصغر. نعم. لا، في معارضة، لأن المنقول إن الصحابة منهم يرى بعدم كفر تارك الصلاة، المنقول ضعف. لا، قد لا، لأنه لابد الأسانيد عندنا علم الحديث، الأسانيد لابد من تصديق الأسانيد الصحيحة. فإذا قال التابعي الثقة إن الصحابة منهم من رأى كفر تارك الصلاة ومنهم من رأى عدم كفر تارك الصلاة، خلاص كده ثبت. طبعا، ولو لم ينقل الخلاف لجزم بالكفر على طول. لا، موجود. ما هو ما فيش فيه صحابي، لكن جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. يعني لو جاء تابعي وقال أحد الصحابة كذا، خلاص ما عندنا مشكلة، لأن كل الصحابة عدول. قاعدة هذا الحديثية مشهورة، أن جهالة الصحابي لا تضر، دي قاعدة يعرفها كل طلاب العلم، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، عدلهم الله جل وعلا وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا بس مش عايز الأمور تخلط معنا، إن إذا سمعت أحدا من إخوانك يقول الجمهور على تكفير تارك الصلاة، فاعلم أنه يقصد جمهور الصحابة. وإن سمعته يقول الجمهور على عدم تكفير تارك الصلاة، فهو يقصد جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. طيب، فقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوه كفر غير الصلاة. وهذا حديث صحيح، نعم، ولكن قالوا كفر ولم يفصلوا ما الكفر. والكفر كفران، أكبر وأصغر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن المتفق عليه أن كلمة كفر هنا يقصد بها الأصغر. فقول الصحابة وتركه كفر لم يحدد بأنه كفر أكبر، فالمسألة فيها تفصيل. أما من تركها جاحدا فهذا اتفاق، ليس الصلاة فقط، إذا جحدت أي شيء معلوما من الدين بالضرورة مذكورا في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر على طول. وكل الكفر يعود على التكذيب والتولي، كل الكفر يعود على التكذيب. لما؟ لأن الجحود تكذيب، ولأن الاستحلال تكذيب. الجحود تكذيب، الجحود هو يجحد حكم الله عز وجل فهو مكذب. والاستحلال هو يقول إن الخمر حلال، يبقى إذن هو مكذب لله عز وجل الذي قال إن الخمر حرام. فعاد الكفر كله إلى التكذيب. ولذا الله عز وجل قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فقال لا يصلاها إلا، لا يصلاها إلا، والأسلوب حصر لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والمقصود بالأشقى هنا الكافر كفر أكبر، والمقصود بالصلي هنا الصلي الدائم اللي هو خلود في النار. وأما هذا لا يمنع من دخول أهل الكبائر في النار لأنهم جميعهم في المشيئة، فمنهم قطعا جزء سيدخل النار قطعا. فترك الصلاة العلماء اختلف في اختلافا كبيرا جدا جدا، وكل ما يأتي المبيحون بدليل يرد عليهم الموجبون للنار بدليل آخر، وهؤلاء يردون عليهم وأولئك يردون عليهم وهكذا. والأمر طبعا يقبل الخلاف ويسع، وما وسع قد من قبلنا يجب أن يسع، ما وسع من قبلنا يجب أن يسع، ومن ضيق فقد ضيق واسعا، ومن تحجر فقد تحجر واسعا. بمعنى أنه إذا كان الصحابة اختلفوا يبقى لا بأس أن يختلف الناس الآن، لا بأس. وإذا لم تحسم مسألة لدى الصحابة رضوان الله عليهم فلا يجوز حسمها بعدهم، لا يجوز لأنها لم تحسم. لو كان الله عز وجل حذر بهذه المسألة أن تحسم لحسمها الأفاضل الذين ما تركوا خيرا إلا وسبقون إليه. أقصد من هذا أنه مسألة خلافية اللي موجودة بين الصحابة ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خلافية، ستظل، ولم يأتي أبدا أحد يزعم أنه قد حسم المسألة، لن يمكن خير. لأنه إذا حسم المسألة سبق الصحابة إلى الخير، والصحابة لا يسبقون، الصحابة لا يسبقون أبدا، لا يسبقهم أحد في أي خير مهما كان في أي جانب من جوانب الخير، لا يمكن، لا يمكن أبدا لشخص كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول سمع الله لمن حمده، الصحابة يقولون ربنا ولك الحمد، لا يمكن شخص أن يتفوق عليه أبدا، لأن لم يأتي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده مثلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لن يأتي أحد بعد الصحابة يقول ربنا ولك الحمد مثلما قالها الصحابة رضوان الله عليهم. فلا نفضل أحدا على الصحابة في أي جزء ولا في أي جانب ولا في أي مزية ولا في أي فضل ولا في أي علم أبدا. وبالتالي ما اختلفوا فيه سيظل مختلفا فيه إلى يوم القيامة، قضي الأمر الذي فيه تستفتون. مثلا مسائل قليلة تقصد؟ لا، في مسائل كثيرة اختلف فيها السنة والفقه، يمكن في العقيدة قليل جدا، في العقيدة قليل جدا، في الفقه فيه مسائل اختلف فيه. وطول ما احنا ندرس الفقه ستجد الخلافات واردة، والخلافات لا تحسن إلا إذا شذ صحابي برأي كذب غيره وبضاعه حين يتوضأ فيغسل لغاية العضو، كابن عمر ابن عمر لما يتوضأ يصبح الماء داخل عينيه لأن جمهور الصحابة على خلافه. قال فإذا مسألة ترك الصلاة الجحود انتهينا منه، الجحود انتهينا منه، لأن الجحود قلنا لو الإنسان جحد حرف واحد من كتاب الله، لو قال طاسين مين بل هي طاسين فقط كفر على طول على طول على طول، فأي جحود يساوي الكفر. قال ومن تركها تكاسلا مؤمنا بوجوبها، ومن تركها تكاسلا مؤمنا بوجودها، فهذه مسألة خلافية. ولذا من أفضل الكتب أو من أفضل الأبحاث اللي كتبت في هذه المسألة حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني، حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، من أفضل ما يكون، واستعرض فيها الآراء كلها، جزاه خير ورحمه الله رحمه الله. طيب فإذا هم اختلفوا في الصلاة، والصلاة على قولين، ترك الصلاة تكاسلا على قولين، إما أنه كافر كفر أكبر ناقلا عن الملة، وإما أنه أفسق الناس، أفسق الناس. طيب من تركها استخفافا بحقها ما حكمه؟ يعني مستخف يعني المستخف بالصلاة ليس بكافر. إن شاء أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه، إن شاء عفى. دل ذلك على أن الاستخفاف ليس بكفر إلا إذا كان استخفافا بالله سبحانه جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته. يعني إن قال إن الإنسان يستخف بالصلاة ويصلي فرض ويترك فرضين هذا مستخف، أما أن تقول له قال الله أقيم الصلاة قل أقيم الصلاة بآية دي هذا استخف بالآيات نفسها، كفر على طول كفر على طول. ولذا خلط هذه بتلك طبعا هذا خلط مغرب، من خلط هذه بتلك فهو مغرب لا شك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أتى بهن وترك بعضهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا إجماع مستند، هذا الإجماع أن الله عز وجل ذكر الصديقة في كتاب الله عز وجل ولم يذكر صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فذكر أنه صاحبه وليس عندك أحد آخر ذكر بأنه صاحب إلا أبو بكر رضي الله عنه، وقرن بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل ثاني اثنين ثاني اثنين، فلما يبقى واحد والثاني له هذه المقام هنا مقام متقارب جدا. وأبو بكر الصديق أجمعت الأمة على فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا نص، هذا نص في تفضيل أبي بكر رضي الله عنه. والنص الثاني لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه من أحب الناس إليه قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها، فهذا نص واضح. استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم مأموما لأبي بكر رضي الله عنه دليل واضح على ذلك، ومعلوم أن أبي بكر كان أقرب الناس إليه، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب على أبي بكر أبدا، لم يغضب عليه أبدا، ولم يجاهر أبو بكر رضي الله عنه بأمر يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا أبدا. وهناك من الصحابة من جهروا بالاختلاف اجتهادا منهم رضوان الله عليه، أما أبو بكر فلا، وهو الصديق فعلا الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وهو الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بأمواله وآواه وهاجر معه اصطحبه، وفضله معلوم، وما يوجد كتاب حديث إلا وفيه باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رحيله بسنتين وأشهر. ثم عمر بن الخطاب هذا الوزير الثاني، ومعلوم فضله ومعلوم أنه فاروق الأمة، هذا صديقها وهذا فاروقها، والنبي صلى الله عليه وسلم زكاه وذكر أنه رأى عليه خميصا يجره يوم القيامة وأوله بالدين، ولولا فضل الصديق لقلنا أن عمر رضي الله عنه أعظم الناس إيمانا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، نص لولا ذلك لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت الناس يوم القيامة وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ الكتفين وما يبلغ الحقوين، ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يشبه، فقال يا رسول الله ما أولت؟ قال الدين صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سقى عمر رضي الله عنه في المنام سقاه من إناء وظل يسقيه يسقيه يسقيه، وهذا دليل أيضا على فضل عمر رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى قصر عمر في الجنة، أنه رأى قصر عمر في الجنة، وأنه توضأ إلى جوار هذا القصر، وأنه رأى جارية تتوضأ عند هذا القصر، وأيضا ما من كتاب إلا وفيه مناقب الفاروق رضي الله عنه. قال ثم عثمان بن عفان وهو ذو النورين الفاضل الأفضل رضي الله عنه وأرضاه، ذو النورين زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد لا أبا بكر ولا غيره أنفق في سبيل الله مثلما أنفق عثمان، لا يعلم أحد في العالمين أنفق في سبيل الله مثلما أنفق عثمان رضي الله عنه، وهو الذي جهز جيش الأسرة، وهو الذي سقى أهل المدينة ولا يزال يسقيهم رضي الله عنه، لأنه اشترى بئر روما وسبلها وهي بئر الملك لرجل يهودي ويفيض منها الماء، اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها للمسلمين، سبلها يعني تركها وقفا سبيلا للمسلمين فلا يزال يسكن. والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ومعظم الأرض اشتراها عثمان رضي الله عنه، ولذا صعب عليه جدا وهم محاصرون له أن يشتري أرض مسجد ثم يمنع من الصلاة فيه، وصعب عليه جدا أن يشتري بئر روما ثم يبيت عطشانا لا يستطيع وصام ويشرب من ماء البحر فرضي الله عنه وأرضه. فيعني خدماته وأفضاله وأياديه على الإسلام وعلى المسلمين عظيمة جدا رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصا لو مع أحد منا لطار به، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني معناها أن عثمان من يوم غزو تبوك لو فعل كل كبائر العالم إلا الشرك فإنه ناجٍ بأمر الله جل وعلا. وهو طبعا كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يستحي من أبي بكر وعمر، وكانت الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. وابن عمر رضي الله عنهما كان يحبه حبا شديدا جدا، والمصريون من أسف من عادتهم كره عثمان، ونقصد منهم المنافقين والعياذ بالله، لأنهم قتلت عثمان معلوم باتفاق الأمة أن الذي قتله هم المصريون باتفاق على طول، خصوصا كنان بن بشر التجيبي المجرم. فعثمان رضي الله عنه قتله المصريون وكرهه المصريون، وظل يكرهونه حتى بعد مقتله بسنين، وحتى في عهد علي رضي الله عنه، حتى في عهد الأمويين. ولذا في البخاري أن رجلا مصريا جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى جماعة المجتمع فقال من الشيخ في هؤلاء؟ قالوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. عبد الله بن عمر في زمنه هو زمن الحجاج يعني الوليد، كان أفضل أهل زمانه وأفضل من مشى على الأرض. فقال من الشيخ في هؤلاء؟ فقالوا عبد الله بن عمر. فاتجه إليه وقال له يا أبا عبد الرحمن أما علمت أن عثمان قد فر يوم أحد؟ قال بلى. قال أما علمت أنه تخلف يوم بدر؟ قال بلى. قال أما علمت أنه تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة؟ قال بلى. قال الحمد لله، يعني آله رجل يعني يريد سب عثمان رضي الله عنه. فقال ابن عمر تعالى أما تخلفه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل قد غفر له، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وأما تخلفه يوم بدر فكان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خلفه على ابنته لزوجة عثمان رضي الله عنه يمرضها، وقال لك أجر رجل لك أجر شهيد أو لك أجر رجل ممن شهد بدرًا. وأما تخلفه عن البيعة فلو وجد النبي صلى الله عليه وسلم أعز من عثمان لأرسله سفيرا لأهل الكفر يفاوضه، ولكنه لم يجد أعز من عثمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بيده وقال هذه عن عثمان أشرف يد في العالم، بايعت عن عثمان، امضي بها الآن. إيه امضي بها الآن؟ يقولها من يقولها من مصري، يقولها من مصر مجرم، امضي بها الآن. وفضائل عثمان هذا الثلاثة لم تجد كتابا كتب الحديث إلا في أبواب المناقب وكتب المناقب عن هؤلاء الثلاثة ما فيه الغنية والكفاة رضي الله عنه. ولا يكره عثمان إلا منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة في أكثر من موضع. ولم في البخاري ومسلم لما يقول أبي موسى الأشعري، لما أبو موسى الأشعري كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما، فجاء رجل يهز الباب فقال افتح له إذن له بشره بالجنة، فكان رجل أبا بكر، ثم يليه إذن له بشره بالجنة فكان رجل عمر، ثم قال إذن له بشره بالجنة على بلوى تصيبه ففتح له فكان عثمان رضي الله عنه، فبشره بالجنة وقال أبشر بالجنة على بلوى تصيبك. قال الحمد لله، قال الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة ثم قال وهذا يومئذ على الحق. فانطلق الرجل الذي سمع الحديث فأخذ بضبعي عثمان وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا؟ قال هذا، هذا قال هذا. فهو قال وهو يومئذ على الحق، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحصار يوم الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قال له تفطر عندنا الليلة، تفطر عندنا الليلة. فلذا عثمان رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وقال له تفطر عندنا الليلة، قام فتح الباب، كان الباب مغلقا، قام فتح الباب ونشر المصحف وأخذ يقرأ، فدخل المجرمون عليه، فدخل المجرمون عليه واحدا تلو الآخر حتى قتلوه. وقصة دينية ما عندنا منها، لكن حتى في آخر عمره بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي عثمان فضلا وشرفا وخيرا أنه حمل دماء المسلمين وعصم تلك الدماء، وكان يقدر، كان يقدر لو أشار بإصبع إلى الصحابة وأمرهم لدافعوا عنه وحموه وحفظوا حياته، لكن كانت ستسيل الدماء أنهارا، فحفظ دماء المسلمين وضحى بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الثلاثة أعظم ثلاثة في العالم، لا يوجد أعظم منهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يفوقهم إلى الأنبياء، لا يتفوق عليهم إلا الأنبياء والمرسلون فقط، أما هم بعد الأنبياء والمرسلون أعظم خلق الله جل وعلا، وهم أعظم من الملائكة لا شك، وكلهم صديقون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال قدمهم أصحاب رسول الله لم يختلفوا في ذلك. الحقيقة أنهم اختلفوا في البداية، وقال لم يختلفوا في ذلك، الحقيقة أن الصحابة كانوا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم يتوقفون في المفاضلة بين عثمان وعلي، دي الحقيقة. ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان على علي، ولذا هذا كلام أحمد رحمه الله لم يختلف ذلك يعني في آخرهم في آخر الأمر، وإنما هم اختلفوا في أول الأمر، قال لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطلحة والزبير سنوان وغير سنوان، وهم مستويان في الفضل والنفير، في الفضل والمآل، وكلاهما قتل شهيدا، كلاهما عاش بطريقة واحدة حتى في الإنجاب والأولاد ما شاء الله. ولعل إخوة حضروا معنا خطبة كانت عن طلحة والزبير رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله والمبشر بالجنة ويده شل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام فارس المسلمين وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف الكريم المفضال السابق من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو كريم يعني ينفق في سبيل الله ولا يبالي، وسعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاله مجازا لأنه ليس الخال هو خال شقيق الأم ولا أخو الأم، وإنما هو ابن عم أمهاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خالي، وجمع له أبويه وقال ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، ولم يقلها لأحد غيره أبدا. وسعد بن أبي وقاص هو الذي على يديه سقطت دولة فارس وفتح العراق رضي الله عنه وأرضاه. وكلهم يصلح للخلافة طبعا، وكلهم إمام، وكلهم إمام، نحن معهم في ذلك، كلهم أئمة، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ولا نعلم أصبر من هؤلاء ولا أيقن من هؤلاء لدين الله عز وجل، ولا أعظم تصديقا ولا سبقا من الإسلام. والعشرة هؤلاء هم أفضل الصحابة أجمعين، أفضل الصحابة أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وأفضل العشرة الأربعة، وبعدين الأربعة عرفت المفاضلة بينهم. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. لعل هناك تصحيفا، هو طبعا أبا بكر، أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أو يكون الكلام مستأنف زي ما أنت تقول إيه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، كل مجرور. أو تقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. كلام مستأنف وكأنه كلام جديد، يبقى مبتدأ جديد. فلعل هنا الكلام هنا كأنه مبتدأ جديد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وقال الحافظ ابن حجر، طبعا الحافظ ابن حجر الأسقلاني متكلم في تفاصيل مناقب هؤلاء، كل هؤلاء ورد لهم مناقب، العشرة كلهم ورد لهم مناقب. قال ثم من بعد ذلك أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، وبعض الصحابة أفضل من بعض وبعض الرسل أفضل من بعض، مش كده؟ وهل لنا أن نفضل بعض الصحابة على بعض؟ طب هل لنا أن نفضل بعض الرسل على بعض؟ ولا لا نفرق بين أحد منهم؟ نفضل لكن لا نفرق. نفضل نعم، لأن الله فضل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا نفرق بين أحد منهم، يعني لا ننكر رسالة أحد منهم أبدا. وبعضهم لا نفضل بعضهم على بعض، يعني أنت هل تستطيع أن تفضل إلياس على ذي الكفر؟ لا تستطيع كده؟ بس لا تفضل إلياس على ذي الكفر، ولا أن تفضل يونس على يوسف كده؟ لا تستطيع، لكن الخمسة تفضلهم على الباقين، خمسة أولي العزم من الرسل تفضلهم على باقي الرسل، ومن الخمسة تفضل إبراهيم ومحمد على الثلاثة الآخرين، ثم تفضل محمد على إبراهيم، هذا هو دأب أهل السنة رضوان الله تبارك وتعالى. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، القرن الذي بعث فيه سطرين. أقول ما سبت شيء ما تركت شيء. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، القرن الذي بعث فيه من المؤمنين، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحاب، يعني الصحابي تعرفه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا، يعني وكان هذا الصحابي مؤمنا حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، ومات على الإيمان، فهذا هو الصحابي. يبقى حتى لو رأى بعينه مرة واحدة هذا فضل وشرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين من رآه لحظة وبين من جلس معه يومين أو ثلاثة أو شهرا ومن رفقه عمره كله لا شك. قال فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني منهم من طالت صحبته ومنهم من قصرت صحبته، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، يعني معناه أن أي صحابي أفضل من جميع التابعين، جميع التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب لو أن الصحابة فيهم لا يحفظون القرآن، يعني ما عندنا دليل أن أبو بكر رضي الله عنه كان يحفظ كتاب الله، ولا أبا هريرة كان يحفظ كتاب الله، فكثير من الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن. فلو أن إنسان الآن يحفظ القرآن بالقراءات العشر هل هو أفضل من الصحابي؟ لا، ما في حاجة اسمها أفضل من الصحابي، مش حاجة اسمها كده أصلا، ما يصلح، ما يصلح، مش حاجة اسمها كده، ولا العالم كله، ما ينفعش الدنيا كلها أفضل من الصحابي واحد، لا، يعني تقول طيب من أول التابعين لغاية ما تقوم الساعة على المسيح، هل هؤلاء كلهم كده حوالي 65 70 80 مليار إنسان، هل هؤلاء جميعا أفضل من أي صحابي؟ لا، ما ينفعش، لا يصلح. قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني لو إن في ناس لقوا الله بجميع أعمال الطاعات أيضا لن يبطلوا صحابيا واحدا، ولو كان هذا الصحابي شرب الخمر أو زنى أو سرق أو قتل، يعني ما عند هذا الذي رضي الله عنه وأرضاه الذي تائب، هذا أفضل من كل الناس، أيضا من كل الناس من بعد الصحابة رضوان الله عليهم. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل صحبته، أفضل رضوان الله عليهم. قال الله والسابقون الأولين من المهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوهم. والذين اتبعوهم هذه لها تأويلان، التأويل الأول أنها الصحابة، لأن الصحابة سابقون أولون وناس غير سابقين وغير أولي، فقالوا الذين اتبعوهم يعني الصحابة الآخرون، لأن الصحابة قسمان، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، فهم قسمان إذن درجتان الصحابة، يدون عليهم فرق كبير بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد. لا شك أن عبد الرحمن بن عوف أعظم بكثير جدا وأفضل من خالد بن الوليد على طول، لأن خطاب لا تسبوا أصحابي كان للقسم الثاني، فلما خص الصحبة خص القسم الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خص الصحبة خص القسم الأول، فقال فقول تأويل الآية إن إيه والذين اتبعوهم يعني الصحابة المتأخرون، وقول آخر إن الذين اتبعوهم هم الصحابة ثم من ظل يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني أي إنسان يتبع الصحابة بإحسان هذا هو من الذين يرضى الله عنهم ويرضون عنه. نسأل الله أن نكون من الذين يتبعون الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان. آمين آمين. قال أفضل الصحبة من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، كل أعمال، لأن لو أن أحدكم، الكلام هنا لمين؟ لو أن أحدكم أنفق للصحابة، بس القسم الثاني من الصحابة اللي منهم معاوية وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأبو سفيان وعمر بن العاص، هؤلاء كلهم قسم ثاني وأفاضل جدا طبعا، لكن لا يقدرون على القسم الأول أبدا. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، والمد هو ملء الكفين، هذا اسمه مد، والنصيف ملء الكف الواحد. فالصحابي إذا جاء بملء كف من خير وانت جد بجبل أحد خير هو يتفوق عليك، يبقى حكاية أجر 50 منهم. المسألة هنا الفرق بالألاف، الفرق بالألاف، فأنت تساب على العمل مثلما كان هو يساب على العمل الواحد، أنت تساب 50 مرة، ومع ذلك كل ما عملت لم يصل إلى شيء مما عمله هؤلاء. يبقى لا تسب أصحابي موجه لعموم الصحابة، لا معروف، معروف جدا، معروف جدا. لو بالنسبة للقمح بربع كيلو طبعا، قصدي نص كيلو على طول، لأن الصاع، صاع القمح كام؟ 2 كيلو، صاع القمح 2 كيلو، طيب الصاع 4 مدود، يبقى المدة قد ايه؟ نص كيلو، نص كيلو. صاع التمر 1.5 كيلو، صاع التمر 1.5 كيلو، يبقى معناها ان المدة يعني 37.5، 375 جرام تمر، 375 جرام تمر. دايما عندك الصاعات معروفة، اقسم على 4، صاع الرز 2 كيلو 300، صاع الزيت 1 كيلو 600، صاع الفول 2 كيلو 150، وهكذا تشوف الصاعات واقسمها على 4 يطلع لك المدة على طول. التمر طبعا 1.5 كيلو، انما القمح 2 كيلو، ما المسألة مش ولا ولا ولا انت الان تاكل قطعة مما تضع منها، فلو اني اكل تمر متوسط قطعة مما متوسط، لو انت تاكل تمرا فخما جليلا، التمر الفخم اسمه الجليل، وافضل منه بركة العجمة، لكن ليس ثمنا وطعما، بالنسبة للثمن والطعم الجليل اعلى حاجة. العجوة لا منا وجبة الكيل، بس الكيل ده احنا قد لا، ما في تمر ينبت في الارض بغير نوى؟ لا لا لا، لو هل التمر اصلا يخرج بغير نوى؟ وهم يجلدونه من النوى، وربما وضعوا في النوى بدلا من النوى بندق او لوز. الاصل ان الصاع بالتمر ذي النوى، فإذا جلد التمر من النوى قدرناه على طول. التمر الجميل أعلى نوع التمر، يليه العجوة، يليه العجوة في الطعم والقيمة، وأما في الفضل فالعجوة أفضل، لأن تمر العجوة يذهب السم والسحر إذا أفطر الإنسان منه على 7 كل يوم فضل الله جل وعلا. وابن باز قال إذا لم يجد العجوة فأي تمر يغلق. التمر هذا من المدينة، العجوة في المدينة، مش كانت في أي مكان. نعم. طيب هو قوله أصحابي يقصد بهم أصحاب الذين طالت صحبته لهم اشتهروا عن ذلك، فقال لا تسبوا أصحابي، يبقى الكلام للأصحاب اللي هم لا لم تطل صحبتهم عن الصحابة الذين طالت صحبتهم رضي الله عنهم ورضي الله عنهم. ماشي. وانت عارفين بعض الناس قال ان ممكن احد من التابعين يتفوق على احد من الصحابة. يعني قال ايه؟ قال الصحابة يفطرون التابعين بالجملة. الصحابة يفطرون التابعين بالجملة مثل ان المهاجرين يفطرون الانصار بالجملة، وليس كل المهاجرين افضل من كل الانصار. مش ممكن، مستحيل. يعني صهيب هذا من الافاضل لا شك، ومعاذ بن جبل من الانصار، ومعاذ بن جبل افضل من صهيب. بالجملة المهاجرين افضل من الانصار. بالتفصيل لا، بالتفصيل لا، ممكن تجد آحاد من الأنصار أفضل من آحاد من المهاجرين، ما فيش كلام. لكن بالجملة المهاجرين أفضل. فبعضهم قال الصحابة بالجملة أفضل من التابعين، لكنك ممكن تجد من التابعين واحد أو اثنين أفضل من صحابي أعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة وانطلق. هذا قول موجود، قول موجود، قول خطأ، قول خطأ تماما، لأنه سيفتح باب الشر. ستقارن أنت بين مثلا الشافعي الذي يحفظ كتاب الله ويعلم الناسخ والمنسوخ، هو واضع أصول الفقه والعلامة الذي لم يوجد في زمنه مثله ولم يغلبه أحد في حياته أبدا رحمة الله عليه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ربما في أحد العلوم وفي كسم العلوم تفوق على أحد الصحابة الأعراب. كثير من الصحابة هم يعني أعراب عرفوا شيئا من الدين ولم يعلموا، فربما تفوق في العلم والعبادة والطاعة و لكن هل يتفوق عليه؟ لو قلت هذا فتحت باب الشرور. سيأتيك كلام الحسن البنا مباشرة يقول نحن رجال وهم رجال، والصحابة لم يقودوا الثورات ونحن قدناها، ولم يبعثوا الصحوات ونحن بعثناها، وكلام يديل وكلام فاضي، ليصل الأمر إلى تفضيل أنفسهم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلون إلى تفضيل حسن البنا لأن كان أصحابه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسه. ولذا إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسلمي من بناه إنما البنا حسن. فالإخوان قالوا هذا الكلام باعتبار أن حسن البنا هو باني هذا الدين، وهذا الكلام طبعا لا يليق حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى صرح الإسلام، هذا غلط، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبني حصن الإسلام، إنما الذي بناه هو الله سبحانه، هو الذي حفظ الدين هو الله جل وعلا، ويرجع الفضل لله، وأنا بكم من نعمة فمن الله. فأقصد أقول إن لا تفتح باب الشرور في المقارنة في أي فضل من الفضائل بين من بعد الصحابة ومين والصحابة. ممكن تدور تقرا طبقات النساء وتروح مطلع صحابي او اثنين او عشر او عشرين ممن راى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم عليه وعلى الاسلام وتنروح الى الغنم خلاص، وتروح جايب انت واحد من جبابره التابعين سيد حسن البصري سيدنا جبير، اين هذا من ذاك؟ فتحت باب الايه؟ الشرط مباشره على طول، تحت باب الشرط مباشره. فاياك ثم اياك. فهنا تكلم على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الشيخ الإمام بن حزم رحمه الله كان يعمل كلام، لكن قال هينتقل إلى وضع آخر، يقول والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، أجمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والسمع والطاعة واجب على المسلمين للأئمة، والمقصود بالأئمة الحكام. الأئمة يعني الحكام على طول، إمام يعني حاكم. والسمع والطاعة للأئمة يقصد المسلمين، لا شك نقصد المسلمين. طيب لو تولى الكافرون علينا، هذا ممكن يحدث ولا لا؟ كان صدام في زمنه قبل أن يتوب الله عز وجل عليه كان كافرا، وكان كفره من الكفر البواح الذي فيه من الله ألف برهان، كان معلوما هذا الكلام. وكان بلقيس يتولى أمر التونسيين، وكان كفره كفرا بواحا فيه آلاف البراهين واضحة جلية لا تحتاج إلى شيء نهائي ولا أي حاجة خالص، والشروط متوافرة والموانع ممتنعة ومنتفية تمام. كافر كفر بواح، هل له سمع وطاعة أو لا؟ لأن هنا الإمام أحمد رحمه الله بيتكلم على المسلمين، فهل للكافر سمع وطاعة؟ أجيب له السمع وطاعة في المعروف، لأن أصل كلمة في المعروف دي القيد ده لا محل له، يعني لا ضرورة له. ليه؟ لأن السمع وطاعة في المعروف للكل سواء كافر أو إيه أو مسلم، صح ولا لا؟ يبقى إذن لا يفرق بين الإمام الكافر والإمام المسلم في حكاية السمع والطاعة، هذا يسمع له ويطاع وهذا يسمع له ويطاع، وكلاهما يسمع له ويطاع في المعروف، في المعروف لا. طيب إذن ما الفرق؟ وهل هذا ذكاء من الإمام أحمد رحمه الله أن يقول والسمع والطاعة للأئمة ولم يقل المسلمين ولم يقل المؤمنين؟ فهل كيف نفرق من هذه المسألة؟ يعني كيف لو أنه طبعا احنا عارفين الرئيس محمد حسني مبارك لا يوجد دين على كفره، كفر أكبر، ونحن دين الله عز وجل بأنه حاكم مسلم وله السمع والطاعة. طيب غيرنا يعتقد أنه حاكم إيه؟ كان، فهو إذن في خلاف فيه. لكن لو تولى أمرنا شنودا، يعني لو حدث انقلاب وأزيح الرئيس محمد حسني مبارك وتولى شنودا أمر الناس، أو تولى يهودي أمر الناس، أو تولى ملحد من العلمانيين أمر الناس، خلاص صار هو رئيس البلاد. ولو حدث أن البشير عمر البشير أزيح وتولى اسمه كيرس، تولى اسمه الفقري، وتولى وصار هو الحاكم، فما الحكم؟ أجيبوا أنتم طلاب علم سلفي. طيب ما هذا أمر آخر، لكن الكلام على السمع والطاعة. هذا السؤال، هل له ما يبني الحلال في غير المعصيه؟ لو عمر بن الخطاب نفسه يحكمنا، خد بالك لو جابوا لنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يحكمنا الان هنسمع له نصيحه في غير المعصيه، مش كده ولا لا؟ فده قيد اللي قاله عبد القادر السوري، قيد لا محل له من الاعراب. ايه سيبك منه، سيبك منه خالص. ليه؟ لان هو لا طاعه لمخلوق في لمخلوق. لو جبريل عليه السلام نفسه امرنا بمعصيه لن نطيع ولا لا؟ ولو امرنا بقول لك عمر بن الخطاب بمعصيه لن نطيع. والصحابه حصل معاهم، حصل معه الناس في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم رجلا والرجل قال أشعلوا نارا ادخلوا فيه، قالوا لا منع أشعليه، عصوا لأن أمرهم بمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم لو أطعتموه لما خرجت منها. فلا طاعة لمخلوق ولو كان صحابيا، وده دليل واضح مش كده؟ فما تجيبوش القيد ده، أنت القيد ده، أنت باتا، أنت وعبد القادر ومحمد وكلكم انسوا القيد ده. الولي ولي الأمر الكافر كفرا بواحا الذي فيه من الله برهان، هل له سمع وطاعة؟ نعم أو لا؟ مش هتقعد تلفلي يا شيخ باتع نعم أو لا؟ لا لا، يعني نعمل ثورة؟ ثم نعمل إيه؟ يبقى سمع وطاعة؟ ما لا ثورة يبقى سمع وطاعة؟ ما هذه مع إذا إيش بسمع إذا له سمع وطاعة ولا نقول له في السمع وطاعة ولا نخش معاه في معركة؟ له سمع وطاعة، وفي الوقت نفسه لابد من أولا عدم رضا القلب، ده أساس عدم رضا القلب، ده الأساس. بينما الحاكم المسلم هناك رضا قلبي، رضا قلبي بحكمه، ولو كان فاسقا ظالما يبقى رضا قلبي مع تمني زواله، أما لو كان كافر يبقى ليس هناك رضا قلبي وليس مع التمني، بقى مع العمل على زواله، مش كده؟ حاكم مسلم، الحكام ثلاثة، حاكم مسلم مطيع هذا نحبه ونتمنى بقاءه، تمام كده؟ ولا نريد ولا نتمنى زواله. الحاكم المسلم الفاسق الظالم نسمع له ونطيع ولا نحدث أنفسنا بالخروج عليه ونتمنى أن يتغير، لأنك لو لم تتمنى أن يتغير فأنت رضيت بالفسق. خد بالك، نحن لا نرضى بالفسق. طيب، وأما الحاكم لو كافر يبقى لا يرضى قلبي مع تمني زواله والعمل على زواله كده. وضحت السمع والطاعة بمصالح ومفاسد مع الكافر، مصالح ومفاسد مع الكافر. احنا هسمع ولا نطيع لأنه في مضرة، يعني منع المضرة بس. أما هو لا سمع له ولا طاعة أصلا، لأنه لا ولاية له أصلا، الولاية بتاعته سقطة. من هو الكافر له سمع وطاعة من باب المصالح والمفاسد، يعني لا رضا قلبي بأي شيء حتى لما أقول لي بطاعة فأنا غير راضي عن أمره لي للطاعة. يعني لو قال لي خش صلي الظهر أنا غير راضي عن هذا الأمر، أنا أحب صلاة الظهر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بها والطاعة وليس لأنه أمرني. أما الفاسد إذا أمرني بطاعة أتمنى يا ريت أزوم عليه وتأمرني دائما بالطاعة، وأما المطيع إذا أمرني فأنا أحبه وأشكر له. والحكام هؤلاء الثلاثة اللي احنا ذكرناهم كلهم يدعى له، فأما الكافر فيدعى له بالهداية ودخول الإسلام، ويجوز أن يدعى بتخفيف شره عنه. وأما الفاسق بتخفيف شره أو بإزالة شره عنه، نحن ندعو له بالإسلام نعم، وندعو الله جل أن يخفف عنا النقمة والعضب، لأن ما ولى علينا شرارنا إلا لأننا عصيناه، مش كده لا. وهذا من شرارنا لأننا ندعو عليه ويدعو علينا ونكرهه ويكرهنا. هذا أخذ الكافر اللي هو إذا تولانا كافر، يعني لابد من ضبط الأمور دي في حالة تولي الكافر وفي حالة تولي الفاسق وفي حالة تولي الصالح. حالة تولي الصالح أعظم الأمور، لابد من محبة ولابد من رضا ومن دعاء خالص استجابة كاملة، ولا تفكير ولا دعاء أن يزول ولا تفكير فيه ولا تمني إزالته ولا شيء. الفاسق أولا أتمنى توبته أو إزالته، أتمنى لكن لا نعمل عليها ولا نسعى إليها ولا نتعاون فيها. لو واحد لدينا فرد جماعة أنا قائد جيش أنا رجل اللواء وتحت يدي فرق كاملة وجاهزة، أنا أوسك وسنت تساعدوني أن تعملوا دعاية عشان أخرج على القصر الثلاثة لكم، هذا نتعاون معه؟ إذا نبلغ عنه، نبلغ عنه غير واجب، نبلغ عنه قطع مؤامرة. وأما الحاكم الكافر فإن لو وجدنا هذا نتعاون معه ونساعده ونعمل له الدعاية كل شيء لإزاحة هذا الكافر المسلم. الثلاثة يدعى لهم، الأول يدعى له بالهداية وإبعاد الشر، والثاني يدعى بإبعاد شره ومزيد من الهداية له، والثالث يدعى له بالتوفيق والصلاح والقبول وسعة الرزق وهكذا. يبقى إذن بس لحظة، إذن السمع والطاعة لازمان لكل حاكم بقيودهما التي ذكرناها. السمع والطاعة لازم، لأن الحاكم الكافر يجب إزالته بشرطين أساسيين: القدرة على الإزالة التي لا تستتبع مضرة، ووجود الكفر البواح الذي لدينا فيه من الله برهان. هذان شرطان للخروج أساسيان، لا ينبغي إذا تخلف أحدهما سقط الخروج، إذا تخلف أحدهما سقط الخروج. قلنا إذا تخلف أحدهما يعني إذا تخلف شرط الكفر سقط الخروج، وهذا في إدانة للذين خرجوا الحجاج. وإذا تخلف شرط القدرة سقط الخروج، وهذا فيه رد على أصحاب الثورة والخوارج. نقول بإطلاق إلا القيد اللي ذكرته أنا طبعا، لأن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر، لا نرضى بالكفر. طب هل نرضى بالفسق؟ هل نرضى بالظلم؟ هل نثور من أجل الفسق والظلم؟ لا، نصبر ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك نصبر. مع الكافر مفيش صبر، في إعداد، في إعداد، في تجهيز، في إعداد وتجهيز. وهنا بقى هل يجوز العمل السري؟ نعم، كل شيء يخضع للمصالح والمفاسد. هل يجوز العمل السري؟ يجوز العمل السري في وجود الحاكم الكافر. هل يجوز العمل السري في وجود الحاكم الفاسق؟ لا، على ما الإثم والعدوان. لا، هذا خارجي، لأن الخوارج عملوا كده بالضبط، طبعا الخوارج ما عملوا إلا هذا، هم تأولوا وعبد العدة للخروج فيجب قتلهم هم كلام جامع. نص نفس اللي انت بتقوله هو اللي فهم اللي عملوه اللي خرجوا على علي بن ابي طالب الله، هم اللي خرجوا على ابن ابي طالب كانوا يريدون حكما وشهوة ومالا، ده كانوا ناس وكانوا صديقين وشماتهم معروفة، بل تحقر صلاتك الى صلاتك وعبادتك الى عبادتك. شأن الخارج الموجودين فعلا نحقر طاعاتنا الى طاعاتك، دول أسود لهم فيهم كذبة، التانيين لم يكذبون، هؤلاء كذبة، هؤلاء يكذبون، يقول لك خلي بالك محمد عوض، محمد عوض عميد الأمن، محمد عوض كذب، وهذا كله كذب، الأول لم يكن يكذب. فإذا السمع والطاعة للأئمة، هل هذا ذكاء من الإمام أحمد رحمه الله أن يذكر الأئمة مطلقة هكذا، ولا لعل يقصد الأئمة المسلمين؟ الحمد لله أن أتاحنا فرصة أن احنا نبين هذه المسألة ببساطة شديدة وباختصار شديد جدا، وإلا فالكلام مفصل عن الخروج وشروط الخروج وأحكام الخروج، ولعل كتاب تنبيه أن ننفي هذا الأمر. قال والطاعة السمع والطاعة للأئمة، ونسمي كل حاكم إمام، كل حاكم إمام، وهو يسمى أيضا ولي الأمر، فإن كان مسلما سواء فاسقا أو صالحا فهو ولي أمره شرعي، نعم ولي أمر شرعي. ويسمى الإمام لأنه المفروض أن يؤمنا في الصلاة، فهو إمام، هو ولي أمر شرعي، فإن كان كافرا يسمى ولي أمر، لكن لا يزاد عليه كلمة. فيجوز لنا أن نقول إن أوباما ولي أمر الأمريكان، صح ولي أمر الأمريكان. طيب هل هو ولي أمر شرعي لهم؟ طب من؟ نعم بشير يقول نعم أنا لعلي أعرف ماذا يقصد، يقول هم كفر وهو كافر فبالتالي ولي شرع له، غير صحيح، غير صحيح. الولاية في الدنيا كلها لا تكون إلا للمسلمين، لا تكون الولاية الشرعية لا تكون إلا للمسلمين فقط، الولاية الشرعية، وإلا فإن المسيح عليه السلام سيحكم أقواما غالبتهم الكفر وسيأطرهم على الإسلام أطرهم، وسيكشف السليم والصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. فالحقيقة إن لا يسمى ولي أمر شرعي إلا من كان مسلما ولو حكم كفارا، والدليل أن النجاشي كان يحكم الكفار، صح ولا كان يحكم مسلمين؟ كان يحكم كفار، كان يحكم كفار. فلا يسمى ولي أمر شرعي إلا من كان مسلما، والحاكم المتغلب القوي هو ولي أمر، إن كان كافرا فهو ولي أمر، وإن كان مسلما فهو ولي أمر شرعي يتمكن وغلب. هنا قضية، لو أن هناك ولي، لو أن هناك ولي أمر شرعي حاكم بشورى راضي عنه المسلمين أجمعوا، ثم ظهر خارجي عليه وكان هذا الخارجي أقوى من هذا الحاكم، واجتمعت لديه أسباب القوة والسلاح والعدد أكثر من هذا الحاكم، وجب على الحاكم الشرعي أن يتنازل عن الحكم. دي أمر برضو لعلكم لا تعلمون، بل ربما أنت تقول كيف ده هو الحاكم المبايع وهو ده يقاتل ويجاهد ويدافع والذين معه يدافعون عن بقائه، لعلك أنت أيضا تظن ذلك عبد الخالق. تمام، عندنا أدلة. فالحاكم الشرعي الذي اختاره أهل الشورى، ولكن ظهر آخر قوي ومعه قوات وعتاد وأسلحة، ومن المعلوم أنه إذا التقى هؤلاء غلب الثاني، فعندئذ يجب على الأول أن يترك الحكم وأن يتنازل عنه، يجب. والدليل أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان هو الخليفة الممكن 7 سنين وهو خليفة المسلمين، عبد الله بن الزبير، ولكن ظهر مروان وعبد الملك بن مروان ولده، ظهروا وتمكنوا من الشام كلها، كل الشام، وتمكنوا من مصر واليمن كلها، ثم تمكنوا من العراق، ولم يعد لابن الزبير إلا الحجاز، ثم استولوا على المدينة فلم يعد لابن الزبير إلا مكة. فهنا هو الخليفة والمختار والمحبوب والآمر المعروف والنهي عن المنكر والصوام القوام لكن هل كان ينبغي عندئذ أن ينبغي عليه أن يتنازل؟ نعم كان ينبغي أن يتنازل. أقول نعم أنا، وليس هذه فتواي بل هذه فتوى الصحابة، وابن عمر نصحه. ولذا لما صلب مرة وبكى وقال كنت قد نصحتك زعلان عليه، كنت قد نصحتك. كان ممكن يقي نفسه الموت، وكان ممكن يقي ضرب الكعبة، وكان يمكن أن يقي كثير من المسلمين القتل الذي حدث. احنا كده دخلنا في قضايا أخرى لكن مطلوبة تعرفوها. إذن الحاكم المسلم الصالح المتمكن إذا ظهر أقوى منه وأمكن منه يريد الحكم ويصارع عليه ويعلن الحرب ورفع السيف بذلك، وجب على الأول. أما إذا ظهر الثاني والأول قوي، يجب على المسلمين أن يجتمعوا لحرب الثاني وأن يقتلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. يبقى دي شيء موجز عن الأئمة في دين الله جل وعلا. لا لا لا لا ممكنون ولا شيء، ليسوا ممكنين ولا شيء. استمدوها كان ممكن طحنهم طحنا. كيف يتنازل هو أقوى منهم؟ الصحابة كلهم معاه والعالم كله معاه. ده كان بس دورة عمل كده إشارة كده، كان جاله 200,000 من الشام من عند معاوية رضي الله عنه بإشارة منه من رسول الصبح فيه. ها هو أما دي أنت تقول يعني هذا من المعلوم أن عثمان أسلم على سبب القتل؟ هذا ما في خلاف فيه أبدا، ما في خلاف، ما في مسلم إلا ويعلم أن عثمان عمل إيه؟ أسلم على سبب القتل، أسلم نفسه للقتل. مالين خطأ خطأ خطأ. ما أما قول أن أمه كانت تؤيده فهذا غير صحيح، ولكن قولها له لما جيت تشيرها وهو خلاص القتال فرض عليه وحوصرة في مكة، فقال ذكر لها أنه سيسلخ يمثل به، فقالت لا يذوب الشافة فالفوها بعد ذبحها. ليس معنى هذا أنها أقرته ثم إن لا عبرة بإقرار أسماء، وعبد الله ابنها أفقه منها وأعلم منها، ولا عبرة بإقرارها ولا شيء. العبرة بإقرار أفاضل الصحابة الكبار المعتدين، فهو المضرة تحقق وثبت، يعني ثبت أنه اجتهد وقالوا إيه أجر واحد ولا لا، وثبت أن الحسين اجتهد وله إيه أجر واحد. دي مش عايزة، دي خلاص أمور اتفق على المسلمون، لم يعد فيها مجال، يعني لم يعد هناك مجال للقول أن عثمان لم يسأل نفسه، ولم يعد هناك مجال أن عبد الله بن الزبير اجتهد وأخطأ وله أجر، ولم يعد هناك مجال إلى أن الحسين اجتهد وأخطأ وله أجر. انتهت هذه المسائل، مسائل منتهية، مسائل منتهية، ما فيهاش إلا حوار عند المثقفين. نتكلم على أهل السنة، أهل السنة ما عاد عندهم خلاص حوار في هذه المسائل. إقرار ثاني أن عبد الله بن الزبير اجتهد وإيه وأخطأ، أن هذا قاله ابن عمر والصحابة كلهم متوافرون الموجودون، فما فيها حوار هذا الكلام خالص. فعبد الله بن الزبير أسلم نفسه أيضا، ولكن أسلم نفسه اجتهاد خطأ، أما عثمان فأسلم نفسه اجتهاد صح وله أجران، وليس أجرا واحدا رضي الله عنه ورضاه. ولذا أقره، هل أنت تتخيل أن علي بن أبي طالب يتخلى عن عثمان يبقى عارف أعطي مكان وعارف أن الآن عثمان يقتل؟ أنت والله لا تطيقها، يعني قلت لك أن عثمان بعفنت الزرع اللي هناك ده وهناك ناس يهجمون عليه يقتلوه، لا أظن تبقى في المسجد، أليس كذلك؟ بل لكن عليا كان يعلم أنه الآن يذبح، الآن يذبح وجالس. مش بس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أصحابه أجمعون خلاص. أبو هريرة هو الذي لم يتحمل وذهب فاضطرب، ضربوا وحملوه رموه معهم كل دم، والحسن والحسين رموهم كلهم دم، لكن الصحابة كانوا موجودين. طيب يبقى العبارة شوية، الحاجات دي مهمة، السمع والطاعة للأئمة، فلا أدري إن أحمد قصد أو لم يقصد، لكن جزاه الله خيرا. أمرهم بذلك عثمان، إما أنهم يعصون الأمير وهذه المشكلة، هو أمر وقال من كان في عنقه بيعة وسمع وطاعة فلا يحرك أصبعا، يلزم بيته ويغمي السيف. فهل تقول أبو هريرة عصاه؟ أبو هريرة لم يتخن، لم يتحمل، لكن الصحابة أمر عثمان وفهموا هو ماذا يريد. وده كان من أعجب أمور عثمان، من أعجب أموره أنه فعلا إنسان يضحي لنفسه حقيقة حقيقة من أجل حق دماء المسلمين رضي الله عنه. ما رأيك في هذا الأمر في غيره؟ عشان قلنا الحاكم المسلم يسمع له إطاق وهو لم يأمر بمعصية إلا ثبت هذه المعصية. فهل عثمان أمر بمعصية رضي الله عنه؟ والسمع والطاعة للأئمة، لأئمة السلسلة تحط كلمة إيه؟ الحكام. نعم. وأمير المؤمنين البر والفاجر. وقوله البر والفاجر، البر معلوم والفاجر والكافر، صح؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولا شك إن الكفر فجور، صح ولا لا؟ فهنا أمير المؤمنين البر والفاجر، القيد من أنه فاسق وليس بكافر، قوله أمير المؤمنين، قوله أمير، لأن الكافر لا يسمى. وهذا في دليل على أن أحمد لم يفسق، لم يكفر المأمون ولا الواثق ولا المعتصم، لأن سماهم أمراء المؤمنين، وبالتالي هم قالوا بخلق القرآن. وهذا القول كفر، يدلك على أنك ممكن يصدر من العبد الكفر ولا يكون به كافرا. العبد ممكن يطلع كفر لكن هو ليس بكافر. وقد قال يا أمير المؤمنين، وكان هناك قوة أتت لأحمد في السجن، وهذه القوة جهزة إنها تشيل المعتصم وتطلع أحمد من السجن. رفض. هل تأثى بعثمان رضي الله عنه في ذلك؟ نعم تأثى به، واختار أن يسجن هو ويتعذب هو ويضرب هو على ألا تسيل دماء المسلمين. وكان في عهد انقلاب، وكان يعني يقضى على المعتصم، لكن هو رفض وقال الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء. مشهورة قولة أحمد، مشهورة قولة أحمد، الدماء الدماء اتقوا الله في الدماء. فانظر الآن لابد من الثورة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى غيروا بأنفسهم. هنسكت لإمتى على هؤلاء الظلمة؟ طبعا هذه مفاهيم غير شرعية ولا لا؟ وهذا منهجنا، وهم يعيبون علينا هذا الحق ويعتبرون جبناء. فهل الجبن التمسك بما فعل الصحابة والسلف رضي الله عليهم؟ قال وأمير المؤمنين البرد والفاجر، يبقى المقصود هنا بالفاجر إيه؟ الفاسق الظالم وليس الكافر أبدا. ومع ذلك هناك فاعل الكافر ذكرناها خاضعة للمصالح والمفاسد. طبعا مش كلام، طبعا لذلك كان هو لم يكفر ابن أبي دؤاد، وابن أبي دؤاد متوفى للشهود، وتكفير المعتزلة مختلف فيه إلى الآن. لا كثير من المعتزلة ويعتبرونها فرقة من فرق 72. إذا أنت دخلت فرقة في الفرق تبقى لا تكفر. ولذا ابن حزم قال الشيعة ليسوا من الفرق 73، يبقى معناها. وقال الجهمية ليسوا من الفرق. فإذا خد بالك، إذا أنت دخلت مجموعة في الفرق يبقى أنت لا تكفر. فإذا قلنا الإخوان والتبليغ من الفرق من الفرقتين من ال 72 فرقة، يبقى ذلك نحن إيه؟ وهم جهل، أنت بكفرون؟ لا لن نكفركم. قال ومن ولي الخلافة وأمير المؤمنين، ومن ولي الخلافة. وأيضا هنا أمر المعلوم أن الخليفة وأمير المؤمنين هو الذي يحكم جميع المسلمين في العالم، لكن إذا انقسم المسلمون فلا بأس أن يسمى كل حاكم أمير مؤمنين، لا بأس ولا شيء أبدا. ويسمى هذا خليفة وهذا خليفة، ويسمى هذا أمير مؤمنين وهذا أمير مؤمنين. وقد حدث أن انقسم العالم الإسلامي قسمين، قسم في الأندلس وقسم في العراق، وكان هذا أمير مؤمنين وهذا أمير مؤمنين. أئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، وقلنا يمكن أن يتعدد أمراء المؤمنين، وكل من غلب على مكان وحكم فيه يجوز أن يلقب بأمير المؤمنين، يجوز ولا نقول يجب. فلو أن الحاكم في مصر قال أنا أمير المؤمنين، قلنا أنت أمير المؤمنين، فإن لم يقل لم نقل، لكن هو قال أو لم يقل، هو في حقيقة أمره. وكذلك كل حاكم مسلم على صقع من الأصقاع أو قطر من الأقطار. كل حاكم مسلم على أي قطر من الأقطار هو أمير المؤمنين هذا المكان. لكن لا نخاطب بهذا اللقب إلا إن اختاره أو رضي به أو لم يمانع فيه. فإذا انقسم المسلمون انقسمت بلادهم، تولى كل بلد رجل كان هذا له حكم وحق وواجبات الخليفة الشرعي. وهذا اتفاق المسلمين كما نقله الشوكاني رحمه الله ونقله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعلماء ينقلونه كابر عن كابر بعد ذلك، لأن الأمة انقسمت كما ذكرنا، وعند انقسامها كان كل من المتحكمين فيها هو أمير المؤمنين. بل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان معاوية رضي الله عنه له السمع والطاعة أميرا للمؤمنين على منطقة الشام ومصر، وكان علي بن أبي طالب عنه أمير المؤمنين في غيرها. هذا كان موجودا ولم يعترض الصحابة على هذا، إنما كان اختلاف الصحابة في مسألة التأويل والقتال القتال البغاء. كان كل حال كان كل شيء. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، والمقصود بالناس هنا أهل الحل والعقد، وليس مقصود الناس يعني عموم الشعب. الشعب لا مدخل له في مسائل الحكم أبدا. معنى الناس هنا يعني الجماعة اللي هم أهل الحل والعقد فقط. أهل الحل والعقد، هل يجوز أن تجري مسألة الانتخابات؟ نحن ضد موضوع الانتخابات، لكن انتخابات أهل الحل والعقد جائزة. لو أن أهل الحل والعقد اجتمعوا ولا حاكم فقالوا رشحوا اثنين أو ثلاثة منا ننتخبوا أكثرهم قبولا منا يكونوا خليفة، هذا لا بأس به، لأن الصحابة انتخبوا ما بين عثمان وعلي وعبد الرحمن من الستة التي اختارهم عمر رضي الله عنه. فإذا الانتخابات جائزة لأهل الحل والعقد وغير جائزة لغيرهم، وليس لعموم الشعب دخل في مسألة اختيار الحاكم أبدا نهائي، ليس لهم دخل بالمرة مطلقا. فقوله واجتمع الناس عليه المقصود بالناس هنا أهل الحل والعقد، أما عموم الناس هم يحكمون وليس لهم شأن. ورضوا به ومن عليهم بالسيف، يعني ومن عليهم بالسيف، ومن عليهم بالسيف يعني من خرج بقوة عسكرية واستولى على الحكم، خرج بالدبابات بالطائرات بالجيوش بالسيوف، مهم أي قوة، القوة المعتبرة، وصار هو متمكن من الحكم، فهذا له السمع والطاعة وهو أمير المؤمنين. وقد حدث هذا مع مروان، وعبد الله بن عمر لم يبق ليلة وقال للناس من تأخر عن بيعة هذا فإني آخذ أولادي لبيعته، ومن تأخر عنه فإني بريء منه، وأخذ أولاده وذهب فبايع مروان. كل حديث في البخاري. خلاص لا كان خلاص حوصر، كان حوصر وكان ضعفت قوته تماما. طيب حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يبقى هكذا لابد من السمع والطاعة للأئمة، وذكرنا السمع والطاعة للحاكم إذا كافر، لو شنودة تولى علينا إيه سيكون، ولو كان الحاكم فاسقا ظالما كيف الحال، ولو كان صالحا طيبا كيف الحال. لكن في الكل لا خروج إلا على الكافر مع بزيادة شرط آخر وهو القوة القدرة التي لا تستطيع مضرة في الخروج عليه. أسئلة. يقول رجل انقطع الماء وحاول الحصول على الماء فلم يجد، فتيمم ثم صلى المغرب ثم أذن العشاء فنزل للصلاة وهو بالدور الأرضي سمع صوت الماء ينزل من الصنبور في دورة المياه، فدخل فأغلق الصنبور ثم توجه للمسجد فصلى متيمما ناسيا، وبعد العودة للمنزل تذكر ما حدث، هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ نعم، لأنه عند حضور الماء والقدرة عليه بطل التيمم. فعندئذ هو كان متيمما للمغرب مفيش ميه، صلاته صحيحه. جينا في العشاء هو متيمم وحضر الماء، كده بطل ايه؟ تيمم، فهو صلى ناسيا لا اثم عليه، لكن عليه اعاده الصلاه. كما نسي وصلى بغير وضوء فعليه ان يتوضا ويصلي. لماذا ادعو للحاكم المسلم الظالم؟ ادعو له بالهدايه والتوفيق والرجوع الى الحق، هذا معلوم. أن الإنسان فينا عنده أولاده ظلم، إخواته ظلم، أعمامه ظلم، جيرانه ظلم، يدعو لهم ولا لا؟ يدعو لهم. وبماذا أدعو للحاكم الكافر؟ أدعو له بالهداية للإسلام، أدعو له بالهداية للإسلام، وأدعو بتخفيف شره وبدفع شره عنا وبرفع المقت عنا. أليس عثمان رضي الله عنه اجتهد وله أجر واحد وليس أجران؟ لأنه لم يقاتل الخوارج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتال الخوارج رجع إلى مفاسد ومصالح. ولذا انتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج بعد أن تمكن، وإلا الخوارج كانوا معاه في صفه هم اللي عينوه أصلا، وقتل عثمان هم رجاله ووزراء، لكنه لما تمكن وقوي شوكته قاتل. ولذا قاتل الخوارج جميعا لم يهرب منهم إلا عشرة، وقتل من عنده عشرة. شوف شايف تكاد تكون ما فيش ولا مضرة وفي مصلحة كاملة متحققة، وهو مأمور بقتال الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقاتل الخوارج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أنه يصبر، أمر عثمان بالصبر وأمر عليا بالقتال، أمر عثمان بالصبر وأمر عليا بالقتال، وقال لعثمان أنهم سيردونك على القميص لتخلع فلا تخلعه، يبقى لا تخلع ولا تقاتل، تمام كده؟ وأمر علي بن أبي طالب أنه لا يخلع ويقاتل، لا يخلع ويقاتل، الفرق كبير، والقياس هنا قياس مع الفارق. ولو كان عثمان رضي الله عنه اجتهد ولو أجر واحد، إذا هو أخطأ ولم يحقن دماء المسلمين، بينما حقن دماء المسلمين من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون، فاجتهد وله إيه؟ أجران، له أجران. ولا نسير وراء محب الدين الخطيب اللي هو بينقل هذا الكلام ويقول أنه أخطأ وله أجر واحد، هذا غلط، هذا خطأ، بل هو اجتهد وله أجران كاملان رضي الله عنه. يكفيك أنه أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد بعد ذلك؟ أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في المنام هل قال له قاتل ولا قال له تفطر عندنا الليلة؟ لذا هو حتى لم يقاتل، لم يدفع حتى عن نفسه، لأنه أراد أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، لأن على الأقل كان يدافع حتى عن حياته، ما في شيء ولا أي شيء خالص. إذا اجتهد عالم من العلماء في الأمور الاعتقادية فليدخل في قوله عليه السلام إذا حكم حاكما فاجتهد فأصاب فله أجران. الأمور الاعتقادية المحددة ليست لا اجتهاد فيها، فيش اجتهاد في المسائل الاعتقادية المحددة، خلاص لا اجتهاد، ولا اجتهاد مع نص، ولا اجتهاد حتى في المسائل الفقهية المتفق عليها، فيش اجتهاد. يعني هل يجتهد إنسان في أنه إذا وجد الماء وقادر عليه أنه يتيمم؟ في اجتهاد في هذا؟ لا. في اجتهاد في أن الله له يدان أو لا؟ في اجتهاد في أن الله استوى على العرش؟ في اجتهاد في هذا؟ مسألة الاعتقادية ليس هناك فيها اجتهاد الآن أبدا خالص، مسألة اعتقادية محددة ومحسومة. فلو جه واحد قال طيب ابن عباس قال الآية في الكفر الأصغر وأنا بجتهد أثبت الناس بالكفر الأكبر، هل له أجر أو أجران؟ ولا أجر ولا أجران، هذا مجرم، هذا مجرم، هذا مجرم، ولا أجر ولا أجر ولا أي شيء، وليس بعالم، ليس بعالم أصلا، ليس بعالم. العالم هو من يجتهد في أن توفرت أدوات الاجتهاد واجتهد فيما ليس فيه نص، من توفرت أدوات الاجتهاد واجتهد فيما ليس فيه نص فهذا ليس باجتهاد، هذا إجرام متعدي على الدين، تعدي على الدين. بارك الله فيكم، أقم الصلاة.